إذاعة الأغاني تقدم حكاية غنوة. حكاية غنوة مع إبراهيم حفني. القدس العتيقة من شعر وألحان الأخوين رحباني وغناء فيروز. غنتها فيروز عقب زيارتها للقدس عام 1964. نسمع حكاية غنوة القدس العتيقة من فيروز وعاصي رحباني. غنيت كتير للقدس لأنه أثرتني كتير وبغني لها من كل قلبي. أستاذ عافية، فلسطين مأساة كبيرة ومش ممكن الفنان يوقف تجاهها. ما حدث في فلسطين مكتوب في اليدين، يعني لازم تهزوا هالمأساة اللي هي تعتبر فعلا على الصعيد الإنساني وعلى كل الاتجاهات شيء ظلم جرى في القرن العشرين، ويهز ضمير كل إنسان عنده ضمير. هل سجلتوا حاجة جديدة نقدر نسمعها دلوقتي؟ سجلنا القدس العتيقة أغنية ولا أغنية، يعني دي من لسان فيروز لما زارت القدس العتيقة وناس قدموا لها الزهرية. ما زهرية؟ تقولوا لها زهرية؟ زهرية، أيوة زهرية، من شغل الخليل. وبعدين المشهد أثر بفيروز وقالت لي لازم نعمل غنية عن زيارتنا للقدس العتيقة، فكانت الغنية التالية. احنا سمعت يا ست أمال؟ لا لسه، أحب قوي لو نسمعها. هنسمعها مع بعض، وأنا بتمنى إن أول صوت يغني إن شاء الله في الأرض هناك بعد تحريرها يكون صوت فيروز اللي ينطلق من هنا. الله يخليك. صرخ بالشوارع، صوتي ضلك طاير ذوبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير يا صوتي ضلك طاير ذوبع بهالضماير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير خبرهن عاللي صاير بلك بيوع الضمير. خلصت حلقتنا ونتقابل بكرة. حكاية غنوة. حكاية غنوة. حكاية غنوة. مونتاج حسين السنوسي. إخراج أحمد نادر.